إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: العبادة بالشكر. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى، وأحسنوا بأن تعبدوا الله تعالى كأنكم ترونه، فإن لم تكونوا ترونه فاعلموا أنه يراكم، وأنه يعلم الجهر والنجوى، ويعلم السر وأخفى. واعلموا أن العبادة هي الغاية التي من أجلها خلقكم الله، والعبادة هي السبب في السعادة في الدنيا والجنة في الآخرة. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى أمرنا بأنواع من العبادات الظاهرة والباطنة، وشرعها لنا في القرآن والسنة لكي تصفو أرواحنا وتزكو نفوسنا وتتهذب أخلاقنا وتصلح أقوالنا وأعمالنا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم أي هو اختاركم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اعبدوا الرحمن وأفشوا السلام وأطعموا الطعام تدخلوا الجنان. رواه ابن ماجه وغيره، وهو حديث صحيح. عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن العبادة لا تكون صحيحة إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله تعالى، الشرط الثاني الموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال بعض العلماء: أحسن عملا معناه أخلصه وأصوبه، أخلصه بأن يكون خالصاً لله، وأصوبه بأن يكون موافقاً لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله يا عباد الله، واعبدوا ربكم وأخلصوا له، واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وبما فيهما من الهدى والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن من العبادات التي فرضها الله تعالى علينا، والتي يحبها كثيرا، والتي تنفعنا في الدنيا والآخرة، عبادة الحمد وعبادة الشكر، ومعناها الاعتراف بالنعمة والاعتراف بالإحسان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. وقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيد الشاكرين قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. يتحب الزيتون أحمد ربي عليه جيلت حتى تأكل أكل كثير. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر، رواه أحمد وابن ماجه، وهو حديث صحيح. عباد الله، إن الشكر هو من أعلى المنازل وأرفع الدرجات، ولا يقوم به إلا القليل. ولهذا قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فكونوا يا عباد الله من الشاكرين، فإن جزاء الشكر عظيم والزيادة والبركة من الله. واعلموا أن الشكر لا يكون باللسان فقط، بل يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب بأن نعترف بالنعمة أنها من الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يستحق الشكر الكامل والعبادة. وباللسان بكثرة الحمد والشكر وذكر النعم والتحدث بالنعم. وبالجوارح بأن نطيع الله وأن نستعمل النعمة في طاعة الله. أما من يقول الحمد والشكر على النعمة بلسانه ثم يستعمل النعمة في المعصية فهذا لم يشكر الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينه على أمر الآخرة، رواه أحمد والترمذي، وهو حديث صحيح. أيها المسلمون، ومن الشكر أن تشكر الناس إذا قاموا بعمل الخير معك، ولا تجحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح. واحذروا يا عباد الله من اللؤم، وهو أن ينكر الإنسان النعمة مع الله، أو ينكر النعمة مع الخلق. الذين أحسنوا إليه. وشكر الناس يا عباد الله ليست عبادة للناس، وإنما هو شكر مكافأة. فمن فعل لك الخير فكافئه، فإن لم تستطع فادع له بالخير. واحذروا من أن يكون الإنسان لئيما وهو الذي يجحد النعمة، بل ويفعل الشر لمن فعل له النعمة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن. المؤمن غر، ما معنى غر؟ يعني ما يعرفش الشر، ما ينويش الشر، يخرج من الدار رايح موش ناوي على الشر. هذا معنى المؤمن غر، لا يبحث عن الشر، لا يريد أن يتعلم كيفية الوصول إلى المعاصي والذنوب، قلبه أبيض. هذا معنى غر، ومتسامح وكريم شريف. أما الفاجر المنافق والعاصي فهو خب. ما معنى خب؟ مخادع، يخرج من الدار وناوي على الشر، خارج من الدار وناوي يدير مخططات للشر. أما المؤمن ليس فيه هذه الصفة. والفاجر فيه صفة أخرى وهي اللؤم، أنه لا يعترف بالنعمة إلى الله سبحانه وتعالى، بل يرد النعمة إلى الخلق. والله تعالى يقول: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. بعض الناس ما يقولش هذا بفضل الله، يقول هذا بفضل الرجال وسواعد الرجال وهمة الرجال. هذا خطأ. قل هذا بفضل الله ثم ما تقولش واو. لكن كاين سبب من العباد نعرف كل، ولكن دائما قل ثم، ما تقولش بفضل الله وبفضل، لا، لأن الواو تفيد أنه متساوين مع الله. لا، قل هذا بفضل الله أولا وآخرا ثم بفضل فلان أو بفضل سواعد الرجال أو المخلصين من هذه الأمة، لا مانع إذا كان عندهم صح عمل في ذلك. أما أن تقول مباشرة هذا بفضل سواعد الرجال، بفضل الإخلاص تاع الناس، وتنسى الله، هذا خطأ كبير. وكذلك نعمة المطر ما تقولش بفضل الرياح والطقس البارد الذي جاء من أوروبا جاء إلينا، لا تقول هذا، قل بفضل الله أولا ثم أسباب، جاءت أشياء باردة ثم، قل ثم. إذن لابد أن نكثر من الشكر. كذلك من اللؤم أن الإنسان لا يعترف بالخير لمن فعل له الخير، وأشر من ذلك أن يفعل له الشر. فالمؤمن لا يكون خبا ولا لئيما. عباد الله، كيف نصل إلى عبادة الشكر والقيام بها حتى نكون من عباد الله القليل الذين يشكرون؟ أولا علينا أن نتعلم أسماء الله ونتعلم صفات الله، أن نعرف الله. كل ما تزيد تعرف ربي أكثر، كل ما تحبه أكثر وتخاف منه أكثر وتحبه أكثر. ثانيا علينا أن نقتدي بالأنبياء وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. ونقتدي بالصالحين الذين يحمدون الله ويشكرونه دائما. ثالثا ذكر النعم والتحدث بها. حطوا لك الماكلة وتشوفوا كاين الناس ما صابوش في الماكلة، الناس ما لم يجدوا هذا الماء البارد، اذكر النعم. شوف، قل انت الحمد لله عندي البصر راني نشوف. الهواء، بعض الناس ما يذكرش النعمة حتى يفقدها. رأيتم ماذا حدث في مرض كورونا الذي ذهب، ونسأل الله تعالى أن لا يعود. هذا المرض كان الناس يتمنون المرضى، ومن يشرف عن المرضى يتمنون الهواء النقي حتى يتنفس المرضى. نحمد الله دائما وفي كل الظروف. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. بعض الناس يقول له: واش راك؟ قول الحمد لله. وعلى سيدي نقول الحمد لله؟ وعلى أقول الحمد لله، ولا أقول الحمد لله على كل حال؟ إذا حبيت شفت الإنسان هذا ممكن يعاونك، قول الحمد لله. واش راك مليح؟ شوية. وشوية أخرى والله إيه؟ ليه تقول شوية؟ ولهذا من الأخطاء المنتشرة: السلام عليكم، واش راك مليح؟ شوية. ما تقول شوية، راك مليح، راك مليح شوية. إذا نحمد الله دائما على كل النعم وفي كل الظروف. خامسا أن ندعو الله أن يجعلنا من عباده الشاكرين والصابرين. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعية فيها الشكر، إذا قلناها فقد حزنا وحزنا على الشكر. منها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال إذا أصبح اللهم ما أصبح فيه من نعمة، وفي رواية: أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يوم، يعني نهار. أدخلها في المساء، اللهم ما أمسى بي من نعمة، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ليلته. كذلك إذا أويت إلى فراشك، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤمن، كم من إنسان أو في السجن، كم من إنسان أو في فراش في فراش الموت أو في فراش المستشفيات، كم من إنسان مطروح في اللجوء. تحمد الله دائما، أشكر الله. في هذه الأيام بعد رمضان نزلت أسعار بعض البضائع، فبعض الناس الذين يفكرون بالسياسة ويتنفسوا السياسة ويفكروا في السياسة ويهضروا في السياسة، قالك هبطت الأسعار كأنية، يا ولد يشكر ربي، قل الحمد لله، أشكر الله. لما نشكر ربي يزيد لنا، حتى الشؤون الأخرى اللي راهي غالية تنزل الأسعار تاعها. وأما كأنية مبيتة أم حابين كذا وكذا، خليك من هضرة هذه، أنت مسلم راك تعبد في ربي سبحانه وتعالى، أكثر من الشكر. وهذا الشكر عبادة واجبة، وكذلك هذا الرخاء الذي نزل في بعض المواد جاء بسبب ماذا؟ بسبب أولا وآخرا بفضل الله ورحمته، ثم بدعاء الناس خاصة الخطباء والمدرسين. نكثر من الدعاء لأن يرفع الله تعالى عن الغلاء، لأن الغلاء يؤدي بالإنسان أنه يفكر ويجري مور الخبز والخبز هارب عليه، وكذلك ما يصليش في الوقت، ما يعبد ربي كما ينبغي. ثالثا ما يكونش عنده الوقت باش يربي ولاده ويربي أهله على التربية على الدين والطاعة والتربية الحسنة. إذن دائما نشكر الله، نكثر من الشكر والحمد، وهذه الحمد لله موجودة عندنا. كثير من الناس أو كل الناس المسلمين يسألوا كيف حاله، الحمد لله أراني ينجح، الحمد لله. فلكن علينا أن نكثر من الحمد والشكر، لأن الله تعالى إذا رأى منا ذلك فإنه يزيدنا توفيقا وفضلا وخيرا وبركة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اكشف همومهم وغمومهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم يا رب ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عن المسلمين وارفع عنهم الفقر يا رب العالمين، اللهم يا رب اجعلهم من عبادك الشاكرين الصابرين الحامدين يا رب في كل الظروف، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والأرض، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وأصلح المسلمين أئمة وعامة حكاما ومحكومين يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر على كل النعم وخاصة وأولا وآخرا نعمة الإسلام والسنة يا رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر على كل النعم يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.